الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى سورة آل عمران من متن الضرة للإمام ابن الجزري رحمه الله. توقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله: ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم وحج كسرا واقرأ يضركم أله. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى. قال: ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم. كما تعودنا، يعني لعل بعضكم متابع معايا من أول ما بدأنا الدرة طريقة الشرح، نقول نبدأ بالرمز أولا. حم الكلام سيكون على يعقوب. يعقوب ذكر له كلمتين أو موضوعين: الموضوع الأول قوله ويأمركم فانصب، الموضوع الثاني وقل يرجعون، والاثنين ليعقوب. يبقى أولا كده أقدر أقول ويأمركم فانصب حم، ويأمركم فانصب حم. ما هي الآية الكلمة التي يقصدها بقوله ويأمركم؟ قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يقول ويأمركم، يعني ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فانصب يعني بالنصب ليعقوب. طيب، هذه الكلمة أولا ذكرت في الشقبية، نعم ذكرت في قوله ورفع ولا يأمركم روحه سماء. ورفع ولا يأمركم روحه سما، يعني يقرأ الكسائي ونافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع، والباقون ضد الرفع النصب، والباقون ضد الرفع النصب. دي نمرة واحد، دليل ورفع ولا يأمركم روحه سام، نافع بن كثير وأبو عمرو والكسائي بالرفع والباقون بالنصب. طيب، أبو عمرو بالذات يقرأ بالرفع أم لا؟ سؤال للأخوات، يمكن نحن شرحت الموضوع دوت وأنا بشرح متن سورة البقرة من الدر أيضا. أبو عمرو يقرأ بالرفع أم لا؟ طيب، كيف يقرأ بالرفع والسوسي يقرأ بالسكون؟ طيب، أين يقرأ بالسكون؟ عشان الأخوات ما تتوهش مني، من متن سورة البقرة: حلا وإذ كان بارئكم ويأمركم له، أي يأمركم. قرأ أبو عمرو بالسكون ووجه آخر للدودي باختلاس الضم. يعني هناك وجه لأبي عمرو، وجه للدوري بالسكون، والسوسي قال مع آدم بالسكون. طيب، كيف رفع وكيف سكون؟ هي الكلمة عنده مرفوعة، لكن هذا السكون تخفيف لكراهة توالي يعني ضمات، توالي الضمات. هناك وجه في اللغة بإسكان تخفيفا، إسكان تخفيفا، لكن لما يجي يعرف الكلمة هيعرفها مرفوعة، والرفع سبب في التحول من الضم للسكون. يعني الكلمة لو كانت منصوبة عند أبي عمرو ما لجأ في التوجيه، يعني ما لجأنا في توجيه أو ما لجأ إلى السكون هذا التخفيف، لكن لما كان يأمركم توالي هذه الضمات قرأ أبو عمرو بالسكون تخفيفا، لكن لما يجي يقرب الكلمة هي فعل مضارع مرفوع بالضمة وظهرت مكانها السكون تخفيفا. تمام. ده ايه اللي موجود في الشاطبيه، روحه سمع بالرفع ويراعى السكون واختلاس الضمه عن رواه ابي عمرو. تمام كده. عايزين نعرف بقى مذاهب القراء الثلاثه في الدور. اولا ابو جعفر، يلا يا اخوات بقى انتوا جاوبوا الموضوع، اظن بعد هذا كل هذه الدروس بقى سهل. ابو جعفر ليس مذكورا، يبقى يقرا بنافع بالرفع، يقرا كنافع بالرفع، يبقى قراءه ابو جعفر من الموافق، قراءه ابو جعفر من الموافق، طبعا مع مراعاه طبعا ابدال الايه الهمزه يا موركم. طيب نمره اثنين يعقوب، يعقوب في اخت كاتبه بالايه بالرفع. لا هو لو قرأ مثل ابي عمرو كان هيقرأ بالرفع، لكن هنا نص عليه قال ويأمركم فانصبحم، يأمركم فانصبحم، يبقى قرأ يعقوب بالنصب، خالف اصله فقرأ بالنصب. خلف العاشر، خلف العاشر أيضا لم يذكر، يبقى يقرأ مثل حمزة. كيف يقرأ حمزة؟ يقرأ بالنصب، يقرأ بالنصب، يأمركم. يبقى إذا ثلاثة الدرة، أبو جعفر بالرفع من الموافقة، يعقوب بالنصب من المخالفة، خلف العاشر بالنصب من الموافقة. وذكرنا مذهب السبعة، إذا نستطيع أن نلخص مذهب القراء العشرة كالآتي، نستطيع أن نقول نافع ومعه أبو جعفر وابن كثير والكسائي بضم الراء، مش هقول بالرفع بقى، هقول بضم الراء تاني، نافع ومعه أبو جعفر وابن كثير والكسائي بضم الراء. وأبو عمرو بسكون الراء، ووجه للدور آخر غير السكون وهو اختلاس حركة الضم، وباقي القراء بفتح الراء، وباقي القراء بفتح الراء، باقي القراء بما فيهم أبو جعفر ويعقوب وعاصم وحمزة. واضح؟ وباقي القراء بما فيهم يعقوب وخلف العاشر، يعقوب وخلف العاشر طبعا، وكان باقي القراء من هناك عاصم وحمزة، عاصم وحمزة ويعقوب وخلف العاشر بالنصب أو بفتح الراء، نافع بن كثير والكسائي وأبو جعفر بضم الراء، أبو عمرو بالسكون، ويراعى الوجه الآخر للدور عن أبي عمرو باختلاس ضم الراء. الموضوع الثاني، الكلمة الثانية للرمز حم، قل يرجعون حم، قل يرجعون حم، يرجعون هو قول الله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وإليه يرجعون، وإليه يرجعون. قال وقل يرجعون حم، يعني يعقوب بالغيب، يعقوب بالغيب بالياء. طيب هذه الكلمة عشان نجمع بقى القراءات ونستخرج القراءات واحدة واحدة كده زي ما احنا متعودين، ذكرت في الشاطبية، نعم قال وبالغيب ترجعون عادة، وبالغيب ترجعون عادة، وفي تبغون حاكيه عودة. ناخد كلمة تبغون بالمرة، أدام في نفس الايه، مدام في نفس الايه. ثاني وبالغيب ترجعون عادة، وفي تبغون حاكيه عول. خلينا في كلمة تبغون الأول عشان جاية الأول في الآية، أفغير دين الله يبغون، قرأ أبو عمرو وحفص بالياء الرجل بيقول بالتاء. قرأ تاني يبغون، قرأ أبو عمرو وحفص حاكيه عولا، أبو عمرو وحفص بالياء والباقون بالتاء. طيب هذه الكلمة لم تذكر في الدرة، لم تذكر في الدرة، إذا هو موجود أبو عمرو أقدر أحط جنب منه إيه؟ ها؟ موجود أبو عمرو الآن أحط جنب منه يعقوب، يعقوب، يبقى كلمة يبغون أبو عمرو وحفص ويعقوب بالياء والباقون بالتاء. تمام. نيجي للكلمة الثانية اللي هي يرجعون، قال وبالغيب ترجعون عاد حفص وحده في الشاطبية بالياء والباقون بالتاء، حفص وحده بالياء والباقون بالتاء. تمام. يبقى كلمة يبغون ناخد بالنا ان ابو عمرو ومعاه يعقوب ومعاهم حفص بالياء والباقون بالتاء. طب كلمة يرجعون من الشاطبية حتى الآن حفص. طيب من الدرة، من الدرة يعقوب، قال وقل يرجعون حم، وقل يرجعون حم. يبقى أنا أقدر أقول كده إن كلمة يرجعون حفص ويعقوب بالياء والباقون بالتاء، حفص ويعقوب بالياء والباقون بالتاء. يبقى ايه الفرق بين يبغون ويرجعون؟ ابو عمرو، ابو عمرو موجود في يبغون بالياء ومش موجود في يرجعون في بالياء، يعني ابو عمرو يقرا يبغون بالياء ويرجعون بالتاء، ابو عمرو يقرا يبغون بالياء ويرجعون بالتاء. حفص ويعقوب، حفص ويعقوب الاثنين بالياء، يبغون ويرجعون، حفص ويعقوب الاثنين بالياء، باقي القراء بالتاء في الاثنين. مرة تانية هقولهم تاني، أبو عمرو بالياء في يبغون وبالتاء في يرجعون، حفص ويعقوب بالياء في الاثنين، باقي القراء بالتاء في الاثنين. واضحة دي؟ مهمة جدا، واضحة؟ تمام. لكن لكن نتذكر، نتذكر مسألة مهمة جدا جدا جدا، نتذكر مع بعض كده، ما الفرق بين قراءة حفص وكرم ويعقوب في كلمة يرجعون؟ ما الفرق؟ الاثنين بالياء اتفقنا، الاثنين يقرؤون بالياء، ما الفرق؟ الفرق أن حفص يقرأ يرجعون ويعقوب يقرأ يرجعون من متن سورة البقرة في الدرة، ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسم حلا حلا، فسم يعني مبني للمعلوم، يرجعون وإليه يرجعون يوم القيامة، يبقى يقرأ يعقوب على طول يرجعون بالبناء للفعل. ممكن اعد، انا عندي دلوقتي حفص ويعقوب في كلمة يرجعون بيقرؤون الاثنين بالياء، صح؟ تمام. لكن حفص يقرأ يرجعون مبني للمجهول، وعندنا دليل ان يعقوب في متن سورة البقرة من الدرة ان كلمة يرجعون ديت يقرأها يعقوب حيث وردت بالبناء للفاعل فسمي، إذا كان للأخرى فسمي حلا حلا، ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسمي حلا حلا، فسمي يعني البناء للفعل. حفص يقرأ بالبناء للمجهول، بالبناء للمفعول يرجعون، يقرأ يعقوب يرجعون. حفص تاني عشان يظهر الفرق، يرجعون ويعقوب يرجعون. واضح؟ الاثنين نعم بالياء، لكن يختلف في حركة الياء وحركة الجيم، حركة الياء وحركة الجيم. نلخص الكلمتين دول تاني مع بعض. أبو عمرو يقرأ، يبغون ترجعون، يبغون ترجعون. حفص يقرأ، يبغون يرجعون. حفص يقرأ، يبغون يرجعون. يعقوب يقرأ، يبغون يرجعون. يعقوب يقرأ، يبغون يرجعون. باقي القراء تبغون ترجعون، باقي القراء تبغون ترجعون. لعلها تكون واضحة إن شاء الله. ثم قال: وحج كسرا واقرأ يضركم ألا. انتقلنا الآن إلى رمز آخر، تكلمنا عن حم الكلمتين يأمركم ويرجعون، الآن انتقلنا إلى رمز ألا. ألا اللي هو رمز لمن؟ لأبي جعفر. أول كلمة برضو كلمتين، الكلمة الأولى وحج كسرا ألا، وحج كسرا ألا. الكلمة المقصودة: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الكلمة المذكورة في الشاطبية بالطبع مذكورة، قال: وبالكسر حج البيت عن شاهد، وبالكسر حج البيت عن شاهد. يبقى حمزة والكسائي وحفص، حمزة والكسائي وحفص بالكسر حج، وباقي السبعة بالفتح حج من الضد. هذه قراءة السبعة، حفص وحمزة والكسائي صحاب بالكسر حج، والباقون بالفتح، باقون يعني باقي السبعة. طيب كيف يقرأ ثلاثة الدرة؟ أبو جعفر بالفتح على أصله، نمرة واحد، أبو جعفر بالفتح على أصله. طبعا غلط، طبعا غلط. ليه؟ ليه؟ مذكور أنه حج كسرا ألا، حج كسرا ألا، يبقى أبو جعفر بالكسر، أبو جعفر بالكسر. لو لم يذكر هنا كنا نقول أنه يقرأ كأصل، لكن هنا نص عليه وحج كسرا ألا، يبقى أبو جعفر بالكسر من المخالفة. واضحة؟ طيب يعقوب، لم يذكر، يبقى هنا نستطيع فعلا أن نقول يعقوب يقرأ بالفتح كأصله، يقرأ بالفتح كأصله. طيب خلف العاشر كيف يقرأ؟ غير مذكور، يبقى يقرأ بالكسر كحمزة، يقرأ بالكسر كحمزة، بالكسر موافقة. يبقى أبو جعفر وخلف العاشر بالكسر، أبو جعفر من مخالفته وخلف العاشر من موافقته، وقرأ يعقوب بالفتح من موافقته. نستطيع أن نقول مذهب القراء العشر في الكلمة حفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر بكسر الحاء حج، والباقون بفتحها حج. واضح؟ نعم. واقرأ يضركم ألا، واقرأ يضركم ألا. الكلمة الثانية لمرموز أبي جعفر قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. الكلمة مذكورة في الشاطبية في قول الناظم يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما، ويضم الغير والراء ثقلا. ملخص مذهب أهل الشاطبية كالآتي: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو لا يضركم، يضركم بكسر الضاد وسكون الراء. والكوفيون وابن عامر لا يضركم ضم الضاد وضم الراء مشدد. طبعا معروف ومفهوم لما شرحنا الشاطبية في سورة آل عمران. ثاني: نافع بن كثير وابو عمرو يضركم، الكوفيون بن عامر يضركم. هذه قراءة أهل الشاطبية. تعالوا نشوف قراءة أهل الدرة. أبو جعفر، أبو جعفر هنعمل زي ما عملنا ونقول مثل نافع يضركم، لا، خالفه فقرأ واقرأ يضركم ألا، يضركم ألا. يبقى أبو جعفر مثل الكوفيين وابن عامر، أبو جعفر مثل الكوفيين وابن عامر، وخالف أصله نافع. طيب يعقوب، يعقوب يضركم مثل أبي عمرو، يضركم مثل أبي عمرو. خلف العاشر يضركم مثل حمزة، يضركم مثل حمزة. يبقى نستطيع أن نقول الآن بعدما ذكرنا الشاطبية والدرة: الكوفيون وابن عامر وأبو جعفر يضركم، يضركم. الكوفيون، الكوفيون كلهم بقى، عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. لما أقول الكوفيون وأنا بتكلم على القراء العشرة، خلف العاشر من ضمن الكوفيين. الكوفيون وابن عامر وأبو جعفر لا يضركم، ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يضركم، ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يضركم. واضح؟ ثم قال في البيت التالي: وقاتل مت تضمم جميعا ألا، وقاتل مت تضمم جميعا ألا. برضو الرمز لأبي جعفر ومعانا كلمتين، الرمز لأبي جعفر ومعانا كلمتين. الكلمة الأولى قاتل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل معه ربيون كثير. ما ننساش كلمة كأين جاية برضو معانا في السكة، كلمة وكأين ابن كثير وكائن، وأبو جعفر مثله مع تسهيل الهمزة بين بين مع قصر وتوسط. طيب، وطبعا الوقف على الياء والوقف على النون كل ده معروف، كل ده معروف وأخذناه وملوش ذكر هنا في الدرة، يبقى كل واحد على أصله مع مراعاة قراءة أبي جعفر قلناها في الأصول. أريت وإسرائيل كائن ومد داود، أريت وإسرائيل كائن ومد داود، سهل أريت وإسرائيل كائن ومد داود، أخذناها في الأصول. طيب الآن بقى، وكأين من نبي، كلمة نبي أخذنا إن نافع يقرأ نبي وحده. طيب قاتل بقى، قاتل. طيب نبي نافع وحده، ليه قلت وحده؟ لأن في متن سورة البقرة أو في باب الهمز المفرد، في باب الهمز المفرد أبو جعفر بيقرأ بالياء، أبو جعفر يقرأ بالياء، باب النبوء والنبي أبدي له اللي هو أبو جعفر يعني. دليل النبيين في بالنسبة لنافع طبعا في متن سورة البقرة، والنبي مخالفة أبو جعفر له في باب الهمز الإيه؟ همز. طيب معنى الآن كلمة قاتل، يبقى وكأي من نبي جم في سكتنا أشرنا إليهما ذكروهم، عشان لما نيجي نقرأ لأبو جعفر قاتل ولا قتل ومعاها كلمة نبي ومعاها كلمة كائن، مش هينفصلوا عن بعض، نرجع إليها فيما ذكر. قاتل الآن، قاتل الإمام الشاطبي بيقول وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذولا، يعني الكوفيون وابن عامر يقرؤون وكأي من نبي قاتل، الكوفيون وابن عامر، يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو يقرؤون وكأي من نبي قتل. من الأضداد، والشرح والتفصيل مذكور في شرحنا في آل عمران في الشاطبية. ملخص ما ذكر في الشاطبية أن الكوفيون وابن عامر قاتل ونافع وابن كثير وابو عمرو قتل، ماشي كده؟ طيب تعالوا نشوف أهل الدر. أبو جعفر، أبو جعفر ذكره هنا فخالف نافع، نافع كان بيقرأ قتل، قرأ أبو جعفر قاتل مثل الكوفيين وابن عامر، خالف أصله، خالف أصله. طيب يعقوب، وافق أصله فقرأ قتلا، لم يذكر فقرأ قتلا. تاني نافع خالف أصله، كيف خالف أصله؟ عرفت منين وخالف أصله؟ هنا قاتل ألا كما لفظ بها، قاتل بالمد، فتح القاف والمد، قاتل. يعقوب لم يذكر، يبقى مثل أبي عمرو اللي هو تبع سما اللي هو قتلا. خلف العاشر مثل الكوفيين، مثل حمزة برضو إيه؟ قاتلا، قاتلا. يبقى مما ذكرناه من أهل الشاطبية ومن أهل الدرة نستطيع أن نقول نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قتلا، نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب من موافقته لأبي عمرو قتلا، وباقي القراء قاتلا اللي هم مين؟ الكوفيون بما فيهم خلف العاشر وابن عامر وأبو جعفر، الكوفيون كلهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وابن عامر وأبو جعفر قاتلا. واضح؟ ثم انتقل إلى رمز آخر فقال يغل جهل حما، يغل جهل حما. حما رمز يعقوب، كلمة واحدة. مت، آسف، الكلمة الثانية، نعم الكلمة الثانية، معذرة. ما زلنا في وقاتل مت أضمم جميعا ألا، وقاتل مت أضمم جميعا ألا، خدنا كلمة قاتل، تبقى كلمة مت، تبقى كلمة مت الكلمة الثانية للمرموز ألا، نعم معذرة. طيب يقول مت أضمم جميعا ألا، مت أضمم جميعا ألا، إيه مت أضمم جميعا ألا؟ قال في الشاطبية ومتم ومتنا، مت في ضم كسرها صفا نفر وردا وحفص هنا اجتلا. قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون. كلمة متم في سورة آل عمران قال الشاطبي ومتم ومتنا، مت في ضم كسرها صفا نفر وردا وحفص هنا جدل. يعني ايه الكلام دوت؟ الكلام ده مذكور في الشاطبية سنذكره سريعا. صفا نفر اللي هم مين؟ اولا كده ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة، ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة، بيقرأوا بضم الميم في لفظ متم ومتنا ومتوا حيث ورد. نمرة واحد كده، نمرة واحد حيث ورد. يعني هنا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم من دول ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعب. وأيضا مثلا أإذا ما مت يبقى ما مت، أإذا متنا يبقى متنا، متم يبقى متم، حيث ورد في القرآن ثلاث ألفاظ دول متم ومتنا. مت بالضم في الميم في جميع المواضع في جميع القرآن. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، حفص عن عاصم بيقرأ بالضم في سورة آل عمران اللي هم الآيتين دول، ولئن متم أو قتلتم، واللي قبلها ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم. حفص عن عاصم بيقرأ بالضم في سورة آل عمران والكسر في باقي القرآن، والكسر في باقي القرآن. متابعين معايا كده؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم بالضم في جميع القرآن، آل عمران وغيرها. حفص عن عاصم بيقرأ بالضم في آل عمران وبالكسر في الباقي، يعني يقول ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، والآية اللي بعديها ولئن متم أو قتلتم، لكن يقول أإذا ما مت، أإذا متنا. في باقي الإيه؟ في باقي القرآن. تبقى من من السبعة؟ نافع وحمزة والكسائي. نافع وحمزة والكسائي بيقرؤون بالكسر في جميع القرآن، يقرؤون متم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ولئن متم أو قتلتم، إذا ما مت، إذا متنا، بالكسر في جميع القرآن. واضح كده أهل الشاطبية؟ عايزين نشوف، ناخد بالنا بقى من حاجة، عايزين نشوف نافع بيقرأ ازاي، أبو عمرو بيقرأ ازاي، حمزة بيقرأ ازاي، عشان نشوف أهل الدرة هيقرأوا ازاي. قلنا نافع يقرأ بإيه؟ بالكسر في جميع القرآن. يعقوب يقرأ كيف يقرأ يعقوب بالضم في جميع، أبو عمرو آسف يقرأ بالضم في جميع القرآن. خلف العاشر حمزة، قصدي أنا بتكلم على الشاطبية الآن، أنا بتكلم على ثلاثة الشاطبية اللي ليهم بقى ايه علاقة بالضر. نافع يقرأ بالكسر في جميع القرآن، أبو عمرو يقرأ بالضم في جميع القرآن، حمزة يقرأ بالكسر في جميع القرآن. تعالوا نشوف ثلاثة الضر. أولا أبو جعفر، أبو جعفر خالف نافع، احنا قلنا نافع يقرأ بالكسر، خالف نافع لأنه قال هنا أضمم جميعا ألا، أضمم جميعا ألا في الجميع، بيقرأ بالضم في جميع المواضع، متم ومتنا ومتم أو متا. طيب يعقوب يقرأ كأصله بالضم في جميع القرآن. خلف العاشر بالكسر كحمزة في جميع القرآن، بالكسر كحمزة في جميع القرآن. نستطيع أن نلخص مذهب القراء العشرة فنقول نافع وحمزة والكسائي وخلف العاشر، نافع وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالكسر في جميع القرآن، حفص عن عاصم بالضم في آل عمران والكسر في الباقي، باقي القراء بالضم في جميع القرآن، في جميع الكلمات في جميع القرآن. واضح كده؟ واضح يا اخوات؟ طيب اخر كلمه معنا اليوم يغل جهل حمن، بما اني شرعت فيها يعني اخذنا الوقت كالعاده، لكن ناخذ كلمه وما كان لنبي ان يغل، وما كان لنبي ان يغل. قال في الشاطبية وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا أو إذ شاع كفلا، إذ نافع حمزة والكسائي، شاع كفلا ابن عامر، حمزة والكسائي وابن عامر ونافع، حمزة والكسائي وابن عامر ونافع. يقرأ وما كان لنبي أن يغل بضم الياء وفتح الغين، أن يغل، طبعا نبي نافع يقرأ نبي، خلاص بقى متعودين. تبقى من من أهل الشاطبية؟ ابن كثير وأبو عمرو عاصم. ما كان لنبي أن يغل، ابن كثير وأبو عمرو عاصم، وما كان لنبي أن يغل. دي بالنسبة لأهل الشاطبية. تاني حمزة والكسائي ونافع وابن عامر، أن يغل مبني للمجهول، وعاصم وابن كثير وأبو عمرو أن يغل، أن يغل مبني للمعلوم. طيب ثلاثة الضر، كيف يقرأ نافع؟ مش مذكور، يبقى كيف يقرأ أبو جعفر؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ مش مذكور، يبقى يقرأ كنافع، أبو جعفر كنافع. كيف يقرأ نافع؟ إذ شاع كفلا، يبقى يغل، يبقى أبو جعفر يغل من الموافق. طيب يعقوب، كيف يقرأ يعقوب؟ مثل أبي جعفر ونافع، مثل أبي جعفر ونافع، يبقى خالف أبا عمرو فيقرأ يغل أيضا. لماذا قلت يغل؟ الجهل، جهل يعني مبني للمجهول، مبني للمفعول. يغل مثل نافع وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو جعفر، خلف العاشر، خلف العاشر كحمزة، كيف يقرأ حمزة؟ إذ شاع، برضو مبني للمجهول، يغل. يبقى إذا ثلاثة الضرة مبني للمجهول يغل. أبو جعفر وخلف العاشر من الموافقة، ويعقوب من المخالفة، لذا نص عليه هنا فقال جهل الحمان، جهل الحمان. إذا ثلاثة الضرة، وكان النبي أي يغل، يغل. نستطيع أن نلخص مذهب الضرة العشرة فنقول عاصم وابن كثير وأبو عمرو أن يغل مبني للفعل أو مبني للمعلوم، والباقون كلهم بعد هؤلاء الثلاثة، وما كان للنبي أن يغل مبني للمجهول أو مبني للمفعول. واضح؟ بعد ذلك الكلام على والغيب يحسب فضلا بكفر وبخل، لا خراعكس بفتح با كذا كذي فرح واجدد يميز مع انحلى. الكلام على الفعل يحسبن من حيث الغيب والخطاب، موضوع هيطول شوية، مضطر ان انا ارجئه للدرس القادم، بس ليه طلب، ليه طلب. كلمة يحسبن خدناها قبل كده في متن سورة البقرة، من يتذكر؟ خذناها بس بالنسبة لفتح السين وكسرها، هنتكلم على شرح الدرة. خذنا كلمة يحسبن بكسر السين وفتحها، نعم، من الشاطبية، خذناها في متن سورة البقرة، وخذناها هنا أيضا بالنسبة لفتح السين وكسرها. الدرس القادم إن شاء الله هنبدأ من حيث الغيب والخطاب بما ذكرناه في متن سورة العمران من الشاطبية، سنكمل هنا من الدر في مسألة الغيب والخطاب، لكن نكون مراجعين مسألة إيه؟ فتح السين وكسر السين، لأن أنا بفضل إن أنا بجمع القراءات كلها مع بعضها، فعشان الدنيا ما تخشش في إيه؟ في بعضها. مين اللي بيفتح السين ومين بيكسرها من الشاطبية ومن الدرة، نذاكرهم كويس عشان الموضوع ما يتوهش مننا. وبعد كده نتكلم على الغيب والخطاب، هيبقى في غيب مع فتح السين، خطاب مع كسر السين، نشوف هنجمع الكلام ده مع بعضه المره الجايه، فيكون الكلام واضح، مفهوش ايه، مفهوش سرحان، يعني الذهن ما بقاش رايح جاي، يبقى انا عارف والموضوع مش جديد عليا، او ان انا اراجعه كويس. عندنا كذا موضع، عندنا ولا يحسبن الذين كفروا، عندنا ولا يحسبن الذين يبخلون، ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، عندنا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا فلا تحسبنهم بمفازه من، عندنا خمس افعال هنتكلم عليهم في بدايه الدرس القادم من حيث الغيب والخطاب، ومن حيث فتح السين وكسرها ايضا بما ذكرناه قبل ذلك، هنراجع عليه ونجمع الكلام كله مع بعضه ان شاء الله تعالى. اسال الله لي ولكم التيسير والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.